انت طفل كبير قاعد جوا زلمي وخايف تطلع صوب الدنيا وشايف عندك جوا بمأمن اكتر لكن انت اسير. انت طفل كبير طيبة قلبك بالانانيك حبك وبتتعلق فيه تجرح قلبي ومنك عارف انك طفل كبير. انت طفل كبير بدك يلي تعشقر فيها تكون وام انت تكسر خاطرها تركض ليك الدم وتسامح وتسامح وتسامح غلطاتك كلها وانت ما تنهم. بدك يلي تعشقر فيها تكون وام انت تكسر خاطرها تركض ليك الدم وتسامح وتسامح وتسامح غلطاتك كلها وانت ما تنهم. عم تلعب بالوقت الضايع بايع قلبك عمرك بايع شاري الهم القلق الحيري كذب ووهم كبير. انت طفل كبير واللعب اللي بتحبك سرتك ضيعت بلعبتك انت كبرت عايديك وبعدك انت. انت طفل كبير انت طفل كبير بدك يلي تعشقر فيها تكون وام انت تكسر خاطرها تركض ليك الدم وتسامح وتسامح وتسامح غلطاتك كلها وانت ما تنهم. بدك يلي تعشقر فيها تكون وام انت تكسر خاطرها تركض ليك الدم وتسامح وتسامح وتسامح غلطاتك كلها وانت ما تنهم.